فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نعم. نعم. اثني عشر هذه ضرب 12 ولا ضربت واحدة؟ لا ضربت واحد. ما نفع عشان كل 12,000 تكون من طريق أو 10,000 أو 1,000 12,000 رجل. هل قول اللي قال 600,000 هذا يقول 600,000 عدد. نعم 600,000 ما ندري. هم على كل حال 12 قبيلة الأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب. هم 12 قبيلة ما نعرف حتى كم عدد القبيلة. قد تقل وقد تكثر. يمكن في القبيلة مثلا 500,000 يمكن أو أكثر أو أقل. نعم لا بد منهم كثيرين. كل واحد كالطود العظيم. إيه نعم. كل فرق. كل فرق مهم معناها الطريق. الطريق. المعلبين. المعلبين هم مثل الجدال. إيه مو بنفس الطريق. إيه. كل فرق كالطود العظيم يعني من الماء. الماء مثل بينهم مثل الجدال. ذكر بعض الذين ينقلون الإسرائيليات أنه صار في هذه الأطوال صار فيها فرج ينظر بعضهم إلى بعض زيادة في الأمن ولكن الله أعلم هذا صحيح ولا لا. ما يعلم قبل ما في معركة قبل أن يعدي الانتصار الظاهر انك انت معنا وتخاف انت لا سمعتك اول امر قلت كلام كبير لا كررتها مرتين او ثلاثه. نعم تراضيه في المعنى يعني. لكنها ليست تراضيه لانه اذا قال قوله تعالى فاخذناهم يتبادر الى الذهن من حل مكانه. نعم. فيكون الجواب كذلك يكون هذا وجه مناسب يعني بالنظر الى الترتيب تكون اورثناها بعد ذكر الاغراق بالنظر الى الترتيب الطبيعي يكون الارث بعد الاغراق لكن بالنظر الى الترتيب التناسبي مناسبه الارث للاخراج قدمها على ذكر الاغراق. نعم لا حان في إسرائيل من بعد في مصار يعني أنا قصدي نعم في مصار لبني إسرائيل مع موسى وكيف أبوه وحاول يعني لا مو ضبع لا مو ضبع ولاحظ إنه أحيانا ترى ينسب القول إلى الأمة والمراد البعض ينسب القول إلى الأمة والمراد البعض بل إن الله أحيانا يخاطب بني إسرائيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في فعل أممهم من قبل أو أمتهم من قبل هذا غير اللي قالوا عن الإله هم الذين قالوا أرن الله جهر إلا بلى هذا المختارين هذا المختارين لا شك هو لا شك إنه إن هذا بالحقيقة مما يدل على أنهم مهما بلغوا في الكمال مهم مثل هذه الأمة إيمان ضعيف لأنه وصلت إلى حد عبادة الصنم لا يعني طلبوا طلب لا يكون إلا عن

هذا في التيه فقط. ايه هو لو نقول تغير يعني نفس اجسادهم واعيانهم تغير لا نقول حتى أحوالهم تتغير، حتى أحوالهم تتغير لا شك فيها. المهم دعونا من هذا جدل حقيقي، هذا جدل ما لنا بفائدة حقيقي، هذا مجرد جدل ما لنا بفائدة. حنا نقول الأصل أن من انتصر فهو مؤمن حقا، ومن نصره الله وأورثه الديار فهو من عباد الله الصالحين، هذا الأصل. نعم. ثم إذا طرأت أحوال نقول الله أعلم كيف تطورت هذه الأحوال، وليس في هذا فائدة بالحقيقة. ما في مسألة عملية نطبقها الآن حتى نحقق كيف نعمل. مسألة قص الله علينا فيها أحوال لبني إسرائيل تدل على أن هؤلاء القوم آمنوا وطرأت عليهم أحوال، وبالنظر إلى أحوالهم العامة نعرف أن إيمانهم ليس كإيمان هذه الأمة، وأن هذه الأمة أكمل إيمانا وأكمل عملا. لا، إحنا نبدأ هل نستنتج من هذا كان نعم. في البداية نعم. ثم يعني ينقص نقص شديد يعني نعم. إلى يمكن يمكن يمكن هذا ممكن نعم. لا هذا ما ذكرته إلا أخيرا عندما جد حديث المسعود، ولا ما كان طاري في ذهني في الأول. لا والله كان طاري. لا لا أبدا أبدا لا أبدا نعم. وما في إشكال أن الإيمان حاصل، لكن حين اللي أشكل عليكم أنه مثلا كيف تطورت بهم الأحوال إلى أن يقولوا اجعلنا إلها كما لهم آلهة، ما يمنع أنه بعضهم قال هذا أو تقلبت بهم الأحوال الله أعلم. نعم. فرقة الطائف أي الطائف من الناس، قال كل فرق وقطعة منه مثل الطول العظيم. البقية هي اللي خلنا خذ لو انها يريد يمكن يضلنا هو أخذنا فيها. طيب ما يخذ بسلاف ومن الممكن أن يكون إن الله يذكرهم بعيوبهم السابقة لعلهم يرتدعون، أو يذكرهم بهذا لبيان إن هذه من عادتهم وتجيتهم. وبين أمرين، إما أن يبين عيبهم لعلهم يصلح من أحوالهم ويكون ما صلح من أحوالهم أحوال باقيهم كالهادم لما سبق، وإما أن يقال إن هذا بيان لأن هذه طبيعتهم سجية مثلا، فيكون فيه مع التوبيخ لهؤلاء تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وما صار عليه بعد الإسلام ما يدل عليه، ما صار عليه أخفت لأنهم الآن صاروا كفار، لأنه بعد بعثة الرسول بل بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام وكفرين بس صاروا كفار ما فيهم إيمان أبدا. نعم نعم ما في شك، ما في شك أنهم هم عارضين وأن عندهم عتب. نعم. ومن أراد أن يعرف عن أحوالهم شيء يراجع إغاثة الأفاد المقدس، هذا ما في شك، لكن الكلام على الذين أورثوا أرض فرعون في ذلك الوقت. ما لنا الحقيقة حق أن هو إيمانه كامل ولا إيمانه ناقص، إنما نعرف من قول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من الذكر أن عبادي الصالحون أنهم في ذلك الوقت صالحون فقط، وتغير الأحوال بعد ذلك واضح. يلا كملنا الفوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ترى وأزلفنا ثم الآخرين.